وشلت أفة وقلدت الست بتاعت الوادع. طيب ولما رجعت البلد عملت ايه؟ رحت الاول ادور على بدران، عرفت انه اتجوز وساب البلد وراح البندر. فضلت ورا ابوه لغايه ما عرفت انه ناوي يزوره. ركب القطر، ركبت معاه وعرفت الحته اللي ساكن فيها بدران. وقابلت بدران يا عوض؟ استنيت لما ابوه نزل من عنده وطلعت له، فتح لي الباب بنفسه. مين انت؟ مين؟ مش عارفني يا بدران. مش واخد بالي. لك حق، ما هو السجن ضيعني وبهدل صحتي. انا عوض يا بدران. عوض؟ عوض عايز ايه يا عوض؟ ده حزنك على اللي عملته مع اختي زهره. فاكرها ولا نسيها؟ انت غلطان. انا مش ناسي اللي عملته معاها يا بدران. عيب، وانا مش حدي لك فرصه تقتلني. تعال هنا. تعال. سيب السكينه دي، سيبها لحسن تصلك ايدك. انت كمان بتضربني يا بدران؟ انا ممكن اقتلك دلوقتي يا عوض بعد ما خدت منك سكينه، لكن لا، انا مش هطلع نادل وجبان زيك. هفهمك اللي حصل. يا عوض، قالك ايه بدران بعد كده؟ بعد ما ضربني وخد مني السكينه قال لي حاجة يا سعادة البيه ما حدش يصدقها. قال لك ايه؟ انا ما كانش بيني وبين اختك حاجة يا عوض، ومعرفهاش. ايه؟ بتقول ايه؟ اللي انت سمعته. بس انا شفتك معاها جنب دار الحاج عبد العال. ايوه، كانت معايا، كانت واقفة معايا عشان تحمي سعاد بنت الحاج عبد العال. سعاد؟ ايوه. يعني ايه يا بدران الكلام ده؟ أقول لك، أنا كنت عايز أتجوز سعاد بنت الحاج عبد العال، واتجرأت وجيت لها لحد دارهم، ولما شافتني سعاد بعتت لأختك زهرة عشان تقول لي ابعد من هنا. يعني أنت يا بدران ما كانش بينك وبين أخت زهرة أيتها حاجة؟ حاجتي؟ حاجتي؟ انت جرالك ايه؟ انت تفتكر ان انا ابص لواحدة زي اختك؟ الله يرحمها. شكلها لا يسر عدو ولا حبيب. راجل روح اجري. انا كان نفسي اتجوز بنت الحاج عبد العال، وزي ما قلت لك كنت رايح هناك عشانها. بقى كان رايح هناك عشان بنت الحاج عبد العال. ايوه سعادة البيه. وبعدين يا عوض؟ عرفت الحقيقة، عرفت اني قتلت اخت زهرة وهي ما عملتش حاجة تغضب ربنا، وانها كانت يعني بتحاول تبع بدران اللي كان جاي على دار الحاج عبد العال قاصد بنته سعاد. لكن انا قلت لا، لازم انتقم من ولاد الحاج عبد العال كلهم واحرق قلبهم زي ما حرقوا قلبي على اختي. وعشان كده سميت بهايم الحاج عبد العال. ايوه سعاده البيه، سميت بهايمه، وبعد كام يوم ولعت في محصوله. كل ده ما كفنيش، كنت عايز بنت الحاج عبد العال، بنته الكبيره اللي اسمها سعاد. رحت ادور عليها في كل حته، وعرفت انها سافرت اسكندريه مع جوزها. ولما انت عايز بنته الكبيره يا عوض، ايه اللي خلاك حاولت تقتل بنت الحاج عبد العال الصغيره؟ انا سعاده البيه كنت بدور على ايتها حاجه تطفي النار اللي في قلبي لغايه ما ترجع سعاد بنت الحاج عبد العال. عشان كده خطفت بنته الصغيره وضربتها بكل قوتي وجريت. كنت فاكر انها ماتت، لكن بعد مده رجعت وانا لابس الجلابيه الحريمي وعامل نفسي واحده ست. لقيت الحاج عبد العال عامل ليله لاهل الله علشان ربنا نجى بنته. وقبل ما اوصل لبيت سعاد جه البوليس وقبض علي. كنت عايز تقتل سعاد بنت الحاج عبد العال الكبيره يا عوض؟ سعاده البيت، انا مش عارف كنت بعمل ايه. اختي زهره والسكينه مغروسه في قلبي كانت قدامي على طول، وكان لازم انتقم،